السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله. وكنا قد وصلنا إلى ذكر ابن القيم بأنواع العقوبات على المعاصي، فهو يذكر العقوبات حتى يستبشع المرء هذه المعاصي فلا يعمل بها. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمفاتن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهذه الآية تبين أن خطر الذنوب ليس خطرا فرديا، يعني إذا عمل المرء بالذنب والمعصية فإن عقوبة الذنب تتعدى هذا الشخص فتصل إلى من حوله، فيظهر الفساد ويظهر شؤم هذا الذنب في البيئة المحيطة بالعاصي. وهذا مما يدفع أهل الإيمان إلى الإنكار على العصاة. يعني أنت ليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض؟ لأن هذا المنكر الذي يعمله هذا العاصي إذا لم توقفه أنت عند حده جر البلاء إليه، وده شيء عقلي ومنطقي. لو سيبنا أهل المعصية يعصون ويفجرون كما يريدون، في نهاية الأمر أنت نفسك سوف تضر ويلحقك الأذى. عشان كده الإسلام أوجب على المسلمين هذه الشعيرة وهذه الفريضة الظاهرة، أن ينكر المسلم على أصحاب المناكير والمعاصي حتى لا يتضرر وحتى لا يفسد المجتمع، لأن هو إذا استشرى هذا الفساد سيصل إلى داخل المساجد ولن يدعك. عشان كده الإسلام في قوة دفع، الإسلام لابد أن يكون قوة دافعة تدفع هذا المنكر بعيدا. وإلا لو أصبح المسلمون مستكينين لازم الخطر يجيب، لازم يكون عندك رد فعل لدفع هذا البلاء. فالمعصية تقع بسببها أنواع من الفساد في البر والبحر. قال أهل العلم: المقصود بالبر والبحر يعني القرى البرية والقرى البحرية. القرى البرية اللي هم عايشين يعني في الصحراء، عايشين في الأراضي بعيدا عن الأنهار والبحار. والمقصود بالبحر القرى التي تحيا على شواطئ الأنهار، يعني ليس المقصود البر والبحر خصوصا، انما القرى العامره بابنائها على البر او على البحر. فظهر هذا الفساد، يعني ظهرت عقوبات الذنوب في البر والبحر، غطت وجه الارض برها وبحرها. ايه السبب؟ السبب في باء السببيه: بما كسبت ايدي الناس. دي يسمى العلماء ايه؟ باء السببية، اي بسبب ما كسبت ايدي الناس. فكان هذا دليلا على ان العقوبات انما تكون بسبب الذنوب، كما يؤصل ابن القيم منذ بداية الكتاب ان اي عقوبة تصيب الانسان او تصيب المجتمع او تصيب جماعة من الناس سببها الذنوب والمعاصي. دي مسألة احنا بنؤكد عليها مرارا، اي حاجة تصيبك فكر انت عملت ايه. النبي عليه يقول ما اصاب المسلم من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها. حتى الشوكة لما تخش في ايد واحد ولا في رجله حتى يعني اي شيء الا كفر الله بها من خطاياه بسبب الذنب والمعصيه. فالانسان لابد ان يفكر بهذه الطريقه. يقول رحمه الله تعالى قال مجاهد اذا ولي الظالم سعى بالظلم والفساد فيحبس الله بذلك القطر فيهلك الحرث والنفس. يبقى السعي في الارض بالفساد يؤدي لعقوبه منع المطر منع القطر اللي هو سر حياه بني ادم على وجه الارض. فبغيره لا تنبت المزروعات التي يطعم منها الانسان فيحصل ايه هلاك الانسان هلاك الحرث والنفس. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال والظاهر والله اعلم ان الفساد المراد به الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا فهذا حالنا وانما اذاقنا الشيء اليسير من اعمالنا ولو اذاقنا كل اعمالنا ما ترك على ظهرها من ذلك. يبقى انت شايفه بيحدث في شتى انحاء العالم من انواع الفساد والسرور والقتل ده جزء يسير من اعمال بني ادم والا لو اذاقهم الشيء بالشيء واذاقهم على وزن ما فعلوا كل اعمالهم لهلكت الارض برمتها ولكفاها سبحانه وتعالى. لكن من رحمته انه يذيقك بعض هذا الذنب ويعفو عن كثير تبارك وتعالى. قال ومن تاثير المعاصي في الارض ما يحل بها من الخس والزلازل ويمحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مر على أرض الحج من ديار ثمود فلما نزل الصحابة لقوا في آبار موجود. طبعا آبار وانت ماشي في الصحراء عايز مية وعايز تعجن وتعمل طعام وعايز الإبل اللي انت ماشي بيها والخيل تشرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك نهاهم عن أن يشربوا من هذه الآبار. والعجين الذي عجنوه بماء هذه الآبار قال اجعلوه لدوابكم. ليه؟ لأن الآبار دي في أرض ثمود تلك الأرض التي لعنت بلعنة الله عز وجل لما عذب تبارك وتعالى قوم ثمود. شوف هذا امتد للأرض وامتد للمكان اللي كان فيه قوم ثمود فأصبحت مياههم وآبارهم لا تصلح للإنسان إنما كانت ملعونة بلعنة الله عز وجل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مررتم بقبور أولئك الظالمين فمروا مسرعين حاسري رؤوسكم خشية أن يصيبكم ما أصابهم. يبقى الأماكن دي اللي حدث فيها نوع من أنواع العقوبات مش أماكن سياحية نتفرج عليها بل المفروض تمر سريعا حتى لا يصيبك موضع العذاب الذي عذب الله عز وجل فيها هؤلاء الأقوام. وقال لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين. عشان أنت متأثر بما ترى من جراء عقوبة الله عز وجل فده يعني بيبين أن العقوبات ممكن تبقى إلى أزمنة عديدة في الأرض التي عذب فيها هؤلاء. قال وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال وجد في خزائن بني أمية حبة حنطة. حبة الحنطة يعني حبة قمح بقدر نواة التمر. تعرف نواة التمر؟ طب وحبة القمح ازاي حبة القمح دي قد النوايا بتاعة التمر؟ هنشوف. قال وهي في صرة مكتوب عليها هذا كان ينبت في زمن العدل. في رواية أخرى كان ينبت في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يبقى زمان عمر بن عبد العزيز كان زمان خير وبركة، لذلك قال عنه سفيان الثوري هو سادس أو خامس الخلفاء الراشدين. لكن طبعا الصحيح أن الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنهما، هو خامس الخلفاء الراشدين. فعمر بن عبد العزيز كان رجلا من رجال السنة والعلم، نشر حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى بعض العلماء يقول كان الناس في زمان الحجاج يصبحون من نومهم فيقولون من المقتول اليوم. والحجاج كان كده كل يوم يعمل مصيبة، تصبح من النوم يقول يا ترى الحجاج قتل مين النهارده. وكانوا في زمان الوليد بن عبد الملك يقولون أي شيء من العمارات عمله الوليد. كان الوليد ده مهتم جدا بالمباني والعمارات، وهو اللي بنى المسجد الأقصى وأقامه بهذه الطريقة، وكان يعني مهتم بمسائل الزينة والعمارات. وفي زمان سليمان بن عبد الملك كان الناس يصبحون فيقولون أي شيء من المطعومات أتى. كان سليمان ده يحب الطعام، فكان مغرق المسلمين طعام كل شوية، أطعمة من الهند ومن بلاد السن، كل ما يفتح بلد يجيب للمسلمين إيه أطعمة حد يتفهى بكده. فلما ولي عمر بن عبد العزيز كان الناس يصبحون فيقولون كم ختمت من القرآن، كم قرأت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكان زمان خير وسن، عشان ده كده الزمن ده اللي يستحق ان نواة القمح تكون ايه، حبة القمح كنواة القمح، لانه زمان خير وبركة وعبادة وطاعة. فقال واخبرني جماعة من شيوخ الصحراء من البدو انهم كانوا يعهدون الثمار اكبر مما هي عليه الان. ده الكلام ده في القرن الثاني الهجري، بيقول له الجماعة البدو في الزرع والكلام ده، بيقول له احنا زمان كان الاكل فيه بركة عن كده، كان الحاجة كبيرة زمان. اما لو شاف زمان هيقول ايه؟ هيقول ده مفيش حاجة خالص. فالمسألة مرتبطة بايه؟ بان الطاعة تزرع البركة في الارض، فتنبت المحاصيل والزروع كافضل ما انت رائد بسبب طاعة الإنسان. فإذا صعدت الطاعة إلى الله عز وجل أنزل البركة على الناس. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا إيه اللي يحصل؟ لا أعطيناهم، لا لفتحنا، شوف بقى الفتح، فتح من ربنا سبحانه وتعالى، بركات تنزل من الأرض. فيعني الطاعة دي هي التي تجلب البركة. قال وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق، يعني شوف الذنوب بعد ما تمحص البركة وتقل البركة عند الناس أيضا تؤثر في صورة الإنسان. اسمع، قد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا. ده كان طول آدم عليه السلام. فلم يزل الخلق ينقص إلى الآن. لما بدأت بقى الذنوب تغزو الأرض وحدث الشرك، أثر هذا على صورة بني آدم، فلا زال الخلق ينقص إلى الآن. بقى الإنسان طوله مش زي كده، عشان كده زمان الناس كانت أجسامها أكبر من كده في الغالب يعني، لكن لا زال الإنسان جسده يقل وصورته تقل بسبب انتشار الشرور في الأرض والمعاصي عياذا بالله. فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخونة في آخر الزمان، الله عز وجل سيرسل عبدا من عباده من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام ومن آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المهدي محمد بن عبد الله المهدي الحسني رضي الله عنه عليه السلام. هذا الرجل يصلحه الله عز وجل في ليلة، وده من بركات الله عز وجل. ان هو يكون انسان عادي جدا، وفجأة يصلحه رب العالمين ليقود المؤمنين في حربهم ضد الدجال، وهكذا الى غير هذا من الاخبار. المهم انه في زمان هذا الرجل الله عز وجل يطهر الارض من الظلمة والفجرة والخونة، كما يحدث ايضا في زمان المسيح. وبعض اهل العلم يقول ان زمان المسيح هو نفس زمان المهدي، وان المسيح عليه الصلاة والسلام عندما ينزل ليصلي بالمسلمين وهم يصلون الغداء الفجر، فيأبى المسيح ان يصلي بالناس ويقول امامكم منكم، فيتقدم المهدي ليصلي بالمسيح وباقي المؤمنين. فالزمان ده هيبقى عامل ازاي؟ اللي هو زمان الإطفاء والقضاء على الظلم، والمسيح عليه السلام يضع الجزية ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام، فلا يوجد على وجه الأرض إلا مسلم. الزمن ده بقى هيكون فيه؟ قال كما تورد في حديث في المستدرك عند الحاكم، قال فتخرج الأرض بركتها فتعود كما كانت، حتى أن الناس أو العصابة من الناس أو يعني الجماعة من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بسحها. تعرف السح اللي هو قشر الرمان، يأكل الرمانة ويستظلون بالسح ده هي إيه؟ حاجة مهولة. وهذا من بركات الأرض التي يأذن الله عز وجل في إخراجها لطاعة المؤمنين، وأن الجماعة من الناس أو الفئام من الناس ليأكلون عنقود العنب وحمله وقر بعير. عنقود العنب حمل بعير، يعني يحطوه على الجمل كده يشيلوا بالعصير. هذا من بركات الله عز وجل. ليه الكلام ده؟ بسبب القضاء على الظلم والفساد والذنوب والمعاصي، فلا يبقى إلا موحد يعبد الله عز وجل. ده برضو يؤيد المعاني التي نذكرها في أن العقوبات بسبب الذنوب. يقول ومن عقوبات الذنوب أنها تطفئ من القلب نار الغيرة. اسمها الغيرة مش الغيرة، الواحد لا يغار، اسمها الغيرة. الواحد لما بيعمل بالذنوب كثيرا ينطفئ عنده هذه الحرارة، لا يغار على أهله من كثرة الذنوب، وانت تلاحظها جماعة المغموسين في الذنوب والمعاصي الفنانين كمثال. يبقى الواحد من دول متجوز واحدة وبتمثل وفي حضن الرجال في الأفلام ولا يغار عليها، هو مش حاسس بالمعنى ده أصلا، مش في دماغه المسألة. ليه؟ طفئت نار الغيرة في قلبه. ايه السبب؟ بسبب توالي الذنوب على القلب، اللي المفروض الغيره دي حراره في القلب بتدفع الانسان ان هو يغار على محارمه. والعرب لهم قصص كثيره في هذا، ده اصلا عند العرب وهم في الجاهليه كانوا يغارون على نسائهم ولا يجعلون نسائهم يبرزون هكذا. المراه الحره الشريفه كان اهلها يحفظونها، اما الاماء بقى والرقائق اللي هم الرقيقات والجماعه دول ده ماشيين لحد جورهم بحاجة، ده واحدة أمل بالنسبة لهم. فجاء الإسلام فهذب هذه الغيرة وجعلها لله عز وجل، ووضع ضوابط. من الضوابط أن وضع الإسلام الحجاب، أقر الحجاب وأوجبه على كل امرأة تدين لله عز وجل بالإسلام، تمام؟ وجعل هذا مسؤولية الأب على بناته والزوج على زوجته، أنه لا بد أن يربي أبناءه أو بناته على الحجاب منذ الصغر، يبدأ يحببها في الحجاب، تكبر شوية يلبسها كده طرحة ولا حاجة، شوية بشوية حد ما تلبس الحجاب الكامل وتختمر به، ثم بعد ذلك ممكن تغطي وجهها، وهكذا. ليه؟ هو بيربيها على المسألة دي. أيضا وضع الإسلام ضوابط، منها عدم جواز الاختلاط بين الرجال والنساء، ما ينفعش يكون الرجال والنساء مختلطين مع بعض. زي مثلا في المسجد النبي عليه الصلاه والسلام حتى تعلم كيف ابعد الرجال عن النساء حتى في العبادات قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولهم، ده الصف الاول ده اعلى الاجور، وشر صفوف الرجال اخره، شر يعني بمعنى اقل في الدرجات، وخير صفوف النساء اخرها مش اولها، خد بالك المعنى ده، وشرها اولها. ليه؟ ايه الحكمه؟ مع ان احنا بنقول ان اول صف ده عشان اللي بيلحق يجي بدري وده اجره معروف، لكن اخر صف للرجال هو اقرب صف للنساء، عشان كده هو شرها، واول صف من النساء هو اقرب صف للرجال، عشان كده هو ايه؟ شرها. يبقى الاسلام بيبعدهم حتى في الصلاه. طب الجامعه كان الاسلام يعمل ايه؟ صح، طبعا لازم ده في جامعات وهؤلاء في جامعه وهكذا، ومواصلات المفروض الواحده يعني تحاول هي تركب في مواصلات فيها نساء، والواحد برضه نفس الكلام، حتى الوضوء لا يتوضا الرجال مع النساء، انما هذا في مكان وهذا في مكان. إذا الاختلاط هذا هو الذي أودى ببني إسرائيل، لما كان بني إسرائيل أصبحوا يختلطون ويرى الرجال والنساء، طبعا هذه الرؤية تؤدي في الآخر إلى النظرة، والنظرة للفتنة، والفتنة تجي بالكلام، والكلام في الآخر يجر للزنا. ده شيء مشاهد ومعروف ولا يجادل فيه إلا رجل مسلوم. شكرا، الإسلام بيبعد. فالإسلام وضع ضوابط ووضع الغيره في قلوب الرجال، دي حاجه فطريه ربنا حطها في الواحد. عشان كده العلماء بيقولوا: انما وضعت الغيره في الرجال لصيانه النساء. عشان الواحد يحافظ على الحريم بتوعه، ربنا حط في فطرته وفي قلبه كده ان هو يبقى عنده دم حامي يعني يغار عليه. عشان كده سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه كان معروف عنه انه لو تزوج، بس الكلام ده في الجاهليه بالاسلام، لو تزوج بامراه ثم طلقها ما يستطيع احد ان يتزوجها من بعده. كان سيد في الامطار، فخلاص هو ما بيثقش ان حد يتجوز واحده هو طلقها. فواقف مع الصحابه بعد الاسلام بيقول: لو اني وجدت رجلا مع امراتي، بيكلمها بس، لضربته بالسيف غير مفتح. يعني انت عارف السيف ليه حد وليه سطح اللي هو جنب السيف، بقول يعني اضربه بحد السيف. الصحابه طبعا استرشعوا الكلام ده، فذهبوا للنبي عليه الصلاه والسلام، فلما حكوا له قال: اتعجبون من غيره سعد؟ لانا اشد غيره من سعد، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يبقى ربنا حرم الفواحش وحرم الزنا وحرم الكلام ده كله ليه؟ لأن الله عز وجل يغار على عبده غيرة تليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى، لا نعلم كيفيتها، لكن يغار أن العبد يأتي محارم الله عز وجل فحرمها تبارك وتعالى. فالغيره دي يعني شيء يجب ان يكون في قلب العبد. وفي الصحيح ايضا عنه انه قال: لا احد اغير من الله، من اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا احد احب اليه العذر من الله، من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا احد احب اليه المدح من الله، من اجل ذلك اثنى على نفسه تبارك وتعالى. يبقى ربنا يغار ويحب العذر، يعني يعذر الانسان، يقبل منه عذره. وفي الصحيح ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال في خطبه الكسوف: يا امه محمد عليه الصلاه والسلام، ما احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته. نعوذ بالله من ذلك. فهو يعني ابن القيم يريد أن يدلل على أن الغيرة هذه لابد أن تكون في العبد، فإذا نزعت الغيرة علم أن الذنب قد غلة القلب. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحبها الله ومنها ما يبغضها الله، فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. يعني واحد بيغار عمال على بطال من غير ما يكون عنده يعني حاجة يخاف منها على محرمه، بيشك محرمه عمال على بطال مفيش حاجة في ايده، لكن هو ايه دي غيرة يبغضها الله، لانها اصلا بتلقي الشك في القلب. لو هو تعود ان هو يشك هيبقى يقين عنه، لكن الواحد يغار لما يشوف حاجة ما تعجبوش يقول لها ما تخرجيش كده، ما تلبسيش كده، ما تمشيش مع فلانة أو مع كذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ثوب من بعض بلاد الجزيرة، فكان الثوب ده يعني من قماش معين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان بيهدي أصحابه أي حاجة تجيله ممكن يديها للصحابة، كان في يعني يأخذ كل شيء من نفسه. فأهدى بعض الصحابة هذا الثوب، فبعد كده شاف الصحابي ده مرة واثنين وثلاثة مش لابس ايه، فقلت تلبسه يعني عشان تفرح النبي عليه الصلاة والسلام يعني. فقال: أين ما أعطيته؟ فقال: يا رسول الله أهديته امرأة. الظاهر أنه كان ثوب ينفع للرجال والنساء. فقال له: لا، إذا لبسته فلتلبس أسفل منه غلالة. الغلالة حاجة كده لما تلبسها الثوب ده ممكن يكون بيلزق على الجسم، فلما تلبس تلبس تحتيه حاجة ما تبينش ايه أجزاء الجسم. شوف، عشان خاطر لا تبين مفاصل المرأة أثناء المشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرص على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام بيقول: كافيات عاريات. يعني ايه كافيات عاريات؟ إما إن هي لابسة ثوب رقيق شفاف يشف عما تحته، وعشان كده العلماء اشترطوا ان يكون الثوب صفيق. صفيق يعني ايه؟ يعني غليظ، يعني ما يبانش اللي تحتيه يعني. واما ان هي تلبس شيئا وتستر جسدها، نعم، لكن ضيق بحيث تظهر مفاصل جسدها، يبقى كانها مش شايفه بالظبط. يبقى الاسلام يحرص على هذا، لان هذا اذا رضي الرجل ان تخرج ابنته وزوجته بغير ما يرضي الله عز وجل دل على قلة الغيرة في قلبه، حتى قد يصل المرء إلى الدياسة عياذا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الديوس لا يدخل الجنة. إيه لا يدخل الجنة؟ على بقى تفسير العلماء كثير، منها من استحل الدياسة يبقى جاء كافر لا يدخل الجنة، ومنها يعني أنه يكون بعيدا عن رحمة الله عز وجل فلا يرجى له الجنة، ومن أنه يمكث في النار أحقابا كثيرة ثم يدخل بالشفاعة وبسبب توحيده وهكذا. يعني الجنة تبعد عن أمثال هؤلاء. ليه؟ لأن هو نزعت منه الغيرة وألقى مادة للفساد في المجتمع، بيدمر شباب المسلمين، هم مش ناقصين، يخلي بنته ولا مراته ولا أخته ولا حاجة تعدي تفتن الشباب، فالشاب يفتن والمجتمع يبقى أفضل يعني أكثر ما هو عليه من فساد، يبقى هو اللي السبب في فساد مجتمع. فلذلك توعظ بالنار والحرمان من الجنة، نسأل الله عز وجل العافية. فهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وفي نهايته قال عن الغيرة: ومثلها مثل صياطي الجاموس. الصياط اللي هي الايه؟ القرون بتاع الجاموس، يدفع بها عن نفسه، فإذا كثرت، لو الجاموس ده كثرت صياطيه قرونه اعتلت عليه بقية البهاء. فالغيرة تدفع عن نفسه، فإذا نزعت الغيرة اعتدى الناس على المحارم. نسأل الله عز وجل العافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تب علينا لنتوب،